إحنا ما زلنا نتكلم عن الإيثار بالغير. ممكن الإنسان يفضل طعام على طعام، ممكن يفضل صديق على صديق، ممكن يفضل ثياب على ثياب، بس مو مفروض يفضل ولد على ولد. لأن روية عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا فقالت أمي أشهد رسول الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. إذا كان ثمة إيثار للأبناء، فليكن على ذلك النحو الرائع الذي فهمه الأعرابي الذي سأل: أي أولادك أحب إليك؟ فقال: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يصح، وغائبهم حتى يقدم. إذن مهم جدا أن الإيثار في الغير لا بأس به ما عدا في الأولاد. النوع الخامس من الإيثار هو الإيثار بالقرب. تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وجاء في مدارج السالكين، قالوا إنه مكروه أو حرام. إذن ننتبه، الإيثار بالقرب هو بين المكروه والحرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره. نعم. الصف الأول لا أجر كبير، لما يتأخر عن الصف الأول ويعطي الصف الأول الغيرة، هذا كأنه يؤثر بقربه إلى الإمام يوم الجمعة. هذا الإنسان دائما الإنسان يحاول يتقرب من الإمام. نعم. لكن هو لما شاف صاحبه أعطاه مكانه وهو رجع الورا، هذا اسمه الإيثار بالقرب. هو في الواقع تنازل عن نصيبه من الله لصاحبه. البعض قال لا يجوز حرام، والبعض قال مكروه. لا يصح للإنسان أن يؤثر غيره على نفسه بالثواب وهو مفتقر إليه. الدنيا لا بأس في أني أنا أؤثر غيري بها، الدنيا نعم، وليس بالطاعات. يعني مع الله لا أؤثر أحد، وإنما هذا مسابقة مسابقة في الخيرات. نعم. طيب، لكن لو حصل هذا الأمر مع مثلا قائد أو شيء، ممكن موضوع حق الكبير، هذا موضوع آخر. إذا مثلا إنسان ذو منزلة أو مثلا قائد كبير، لأن الإمامة لمن تكون؟ يعني مثلا لو جاء طفل صغير دون البلوغ والرجال في الخلف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في عملية الإمامة تكون لمن أول شيء؟ للقيادة وأولو النهى والعلماء، بعدين اللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم. إذا في ترتيب. نعم. موضوع جميل. جميل. طب افرض ما في ترتيب، افرض ان الف من الناس وباء من الناس كل واحد بجيبه 50 دينار، ماشي، وجاء فقير، الفقير هذا محتاج لل 50 دينار. الف لا يقول لباء لا انت ادفع لا باس بذلك، فهو لما اثر باء بنصيبه راح عليه الاجر. نعم. هنا لا يقول لاباء بل انت ادفع، لا انا ادفع، مو انت ادفع، خليك انت الفقير ثاني. لماذا؟ لان الطاعات واسعه تسع الكل، ولكن الدنيا بكل ما فيها ما تكفي طمع إنسان واحد. نعم. وبالتالي هنا الإيثار في الله بين المكروه والحرام، لأن الطاعات واسعة للكل. لو كل العالم كانوا قيام، هل ينقص ذلك من قيام الليل أو من الليل؟ أبدا، فضل الله أكثر. فإذا ما في تنازع بالطاعات، لكن التنازع وين يكون؟ في الدنيا. وبالتالي الدنيا ما تكفي الكل، ومن الضروري أن أؤثر غيري على نفسي لكي تكفينا الدنيا. وبالتالي هنا يقول العلماء الإيثار في الدنيا مطلوب لأنها لا تكفي مطامع الإنسان وفيها ضيق، فالإيثار مطلوب لضمان الحياة الكريمة والتكافل الاجتماعي. أما الإيثار في الدين غير مطلوب، لأن الطاعة الواحدة تكفي الكل، وإن حدث فيها تزاحم فالنية والعزم يلحق صاحبها بالعمل بها. يعني لو مثلا الإنسان راح العمرة وكان وده أنه يقبل الحجر الأسود، لكن ما زاحم الآخرين، ولكن نيته هنا يريد أن يقوم بطاعة، ولكن هنا نيته وصلته للطاعة. فإذا لا زحام بالطاعة. ممكن أحد الناس يقول في مكة في زحام، لا زحام في الطاعة. إذا كان في زحام في الطاعة، النية توصلك إلى مرتبتك. إذا أنت نويت توصل للحجر وما زحمت وكان نيتك ما تأذي الناس، فأنت وصلت لهذه الطاعة. إذا لا زحام في الطاعة، لكن الدنيا فيها زحام ولا ما فيها زحام؟ بالتأكيد الإيثار في الدنيا مطلوب، ولكن الإيثار في الله غير مطلوب. المهم جدا أن أفرق أن الإيثار نوعين، مع الخلق ومع الخالق. مع الخلق مطلوب جدا، ولكن ليس على حساب ديني أو وقتي. كيف؟ يعني أنا أؤثر غيري على نفسي بكل ما أملك إلا في الوقت أشح فيه. لو جاء لي مثلا جار وأراد أنه يزورني، بدل ما يزورني نص ساعة زارني 15 ساعة في النهار، وراحت كل الأوراد والأعمال. وبالتالي يعني أنا أؤثرها في الوقت بس مو بكل وقتي. أو مثلا أحد طلب مني شيء، مثلا أحد الأشخاص طلب من الإنسان إنه لو سمحت تعال ساعدني في الدعوة الفلانية، لا بأس، قوم تساعده بكل ما يطلب، بس بالحد اللي ما يكون على حساب دينك ووقتك. إذن الشح في الوقت مطلوب. لاحظ، الشح في كل شيء مرفوض إلا في الوقت، لأنه هو رأس مالي، وكل ما أملك. لا أستطيع أن أملك الإنسان الآخر بأغلى ما أملك، لأن بالرأس مال هذا أستطيع أن أعبد الرب جل وعلا، ما أقدر أبعثره يمين ويسار. طيب هذا مع الخلق. إذا مع الخلق الإيثار مطلوب، بس ما يكون لا على حساب الدين ولا على حساب الوقت، بل لابد أن يكون الإنسان شحيحا في وقته. طيب مع الخالق، مع الخالق هو بين المكروه والحرام، والقصد من الإيثار التقرب من الله والمنافسة في محبة، صح ولا لا؟ نعم. لماذا الإنسان يؤثر في الدنيا؟ عشان المحاب توصيله. طيب أما الإيثار الإيثار في الدنيا تقرب من الله عز وجل، لكن الإيثار في الله يعني عدم الرغبة فيه وعدم المنافسة في محبة. لا حول ولا قوة. الإنسان لا يؤثر في الله، يؤثر في الدنيا، لأن لما أؤثر في الله يعني أعطي نصيبي من ربي الغير. كيف لي أن أعطي نصيبي من ربي الغير؟ استحالة. فإذا الدين العظيم يجعلني أتنافس وأسرع بالطاعات، وسبحان الله نوع من الانكماش في أطماع النفس بالنسبة للدنيا، لأن الإنسان لو ترك أطماعه على راحته الدنيا كلها ما تكفي إنسان واحد. نعم. إذن الإيثار في الدنيا مطلوب، مطلوب جدا للتكافل الاجتماعي ولبناء فريق العمل المنسجم ولكي نعمر الدنيا سويا، ولكن الإيثار في الله غير مطلوب، لأن ما عندي زحمة ولا عندي تزاحم في الطاعات، طاعات تكفي الكل، هذه واحدة. الشيء الثاني، لن أؤثر غيري بنصيبي من ربي. الإيثار كأصل نفسي هو في الواقع قوة نفسية هائلة، دليل على صدق الإيمان ودعامة عظيمة من دعائم التكافل الاجتماعي اللازم لتحقيق الخير لبني الإنسان. ولكن الإنسان إذا أراد أن يؤثر، يؤثر من العطاء. طيب ما هي أنواع العطاء؟ أو السؤال الذي يطرح نفسه، من أين نعطي؟ أو هل هو فقط عطاء المال؟ في الواقع العطاء أنواع، منها واحد العطاء من المال، من كل ما يمتلك الإنسان من أشياء ينتفع بها، وهذا الانتفاع قد يكون من المأكل والمشرب والملبس والمركوب والمسكن، أو سبب أو آلة أو وسيلة ينتفع بها. وأيضا كل ما يتداوى به أو يقي نفسه من ضر أو يدفع به بأسا، إلى غير ذلك من الأشياء التي يصعب إحصاؤها. إذن واحد العطاء، العطاء من المال. اثنين العطاء من العلم والمعرفة. النقطة المهمة العطاء من العلم والمعرفة، إن إذا الإنسان أنفق من المال ينقص، ولكن إذا أنفق من العلم لا ينقص. إذا قاعدة أساسية، العلم لا ينقص بإنفاقه، والمعطاء هنا هو الذي لا يدخر عنده علما ولا معرفة عمن يحسن الانتفاع بذلك، هذا من المعطاء. والبخيل هو من يبخل بمعارفه لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو سيد الكرماء، هو سيد البشرية ومعلمها، فوصفه القرآن بأنه وما هو على الغيب بضنين. إذا الإنسان إذا كان عنده علم، من أنواع العطاء أنه يعطي غيره مما عنده من علم، وإذا عطى غيره من علم هذا العلم لن ينقص بل سيثبت بإذن الله تعالى ويزيد. النوع الثالث من العطاء هو عطاء مهم جدا، مهم وأساسي ومرفوض، اللي هو عطاء النصيحة. لو إحنا ألقينا نظرة على دين الحق نلاقي إن جماعة الدين كله وملاكة في النصيحة. يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، لماذا؟ لعظم فائدتها. النصيحة هي الاستفادة من كنوز الآخرين، ولكن لأنها معنوية ترفض، ولو كانت مادية لقبلت. يعني لو الإنسان أعطى أخي الإنسان هدية بعشرة ملايين دينار، هل يقبلها ذلك الإنسان؟ يقبلها. هل ممكن الإنسان يرفض هدية بهالشكل مع الحلال؟ وإحنا من السنة إحنا نقبل هدايا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تردوا الهدية. لا مقبول إذا كان من الحلال والرجل ميسور ما في بأس. طيب لو الإنسان حصل له صاحب يهديه نصيحة تغير حياته للأفضل، ممتاز. هنا النصيحة لما تكون معنوية مو دائما تقبل، لأن عادة الحق مر بطبيعته في مرارة، عادة النصيحة لا تقبل. لماذا؟ لأن النصيحة لابد أن ترتبط بالأسلوب والوسيلة، وأن لا تصاحب المطرقة. في أكثر من محبتنا لأولادنا، ومع ذلك نرفض من أولادنا، نعطي الكثير من نصائحنا لأولادنا، ومع ذلك أبواب عقول أولادنا موصدة أمامنا، وممنوع أن نتجول جولة سياحية في أفكارهم، ولا نستطيع أن نحدث التحويل الإدراكي في عقولهم. لماذا؟ لأن النصيحة مرفوضة. لماذا ترفض النصيحة؟ لأنها إذا كانت ملازمة للمطرقة رفضت. منايف، في ناحية المطرقة أنا ما أدري، لو كانت هذه النصيحة توافق هوى هذا الإنسان ويحس فعلا أنها راح تقدم له خدمة، أنا أعتقد أنه راح يقبلها. شوف أنت قلت كلمتين متناقضتين، قلت لو وافقت هوى الإنسان. نعم. أي هوى فيهم، الهوى المحمود أم المذموم؟ لا، لنفرض أن الهوى المحمود. الهوى المحمود يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. جميل. إذن هنا الهوى معنى الكتاب والسنة، ماشي؟ نعم. وهنا الإنسان عندما ينصح ينصح في إطار الكتاب والسنة، ومع ذلك يرفض. يرفض لماذا؟ لأن النصيحة تحتاج إلى أسلوب ووسيلة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء شاب ويقول له إذن لي بالزنا، نعم، موضوع خطير. ذلك الشاب على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قال له، ما عنفه، إنما أراد أن يقول له معلومة معينة وينصحه، نعم، بأن الزنا شيء مضر وعليه أن يتقي الله في نساء المسلمات. فقال: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمك؟ وبالتالي تدرج معه بتغيير مجال الشعور من دائرة ذات الناس إلى مجال الشعور في دائرة ذاته. المهم النقطة وين؟ النقطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلم ذلك الإنسان، كلمه أو انصحه وقدم له من عطاء عليه الصلاة والسلام النصيحة، قدمه مصاحب إلى ماذا؟ للأسلوب والوسيلة. جميل. لكن قلتي أنه دخل إلى ذاته. نعم، هذا أسلوب من أساليب الذات. أسلوب الذات هو أسلوب قرآني وأيضا أسلوب نبوي، أن كيف لك أن تصل إلى عقل الإنسان الآخر عن طريق أسلوب الذات. طبعا أسلوب الذات هو أخطر أسلوب ممكن أن نستخدمه، وأسرع أسلوب ممكن يفتح لنا أبواب كل العقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا استخدم أسلوب الذات زائد أسلوب الحوار لكي يصل بنصيحته إلى ذلك المنصوح. وأيضا لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي وقال له إن ولد لي غلام أسود، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما قال له لا يجوز وإن ظن لا يغني من الحق شيئا ولا يجوز الشك وإلى آخره، قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. تكلمنا عن الإبل، بعدين قال: هل من أورق؟ قال: نعم. وكمل القصة في الآخر إلى أنني سنتج الإجابة من إحنا تكلمنا عنها هذه في دروس سابقة، إن لما قال في الآخر فأنا ذلك، قال: لعل نزعت عرق، قال: لعل ابنك هذا نزعت عرق، فاستنتج الإجابة من ذاتية الأعرابي. إذن هنا المعلومة التي نقلها الرسول صلى الله عليه وسلم كنصيحة لذلك الأعرابي كانت مصاحبة للأسلوب التربوي المستمد من الكتاب والسنة. إذن النصيحة كنز، والنصيحة لا تعادل بالعشرة ملايين دينار. قد إنسان يعي مليون وعشرة ملايين ومئة مليون لأنها شيء مادي، ولكن لا يعي معنى النصيحة المعنوية لما يقول الإنسان الآخر: الزنا لا يجوز، يوديك بداية في الدنيا وفي الآخرة. هذه أغلى من نصيحة العشر ملايين وأثمن. نعم. أو لما يقول لأن لا تشك في زوجتك، هذه نصيحة أغلى من كنوز الدنيا كلها. لكن إحنا في الواقع نستشعر الهدايا المادية ولا نستشعر الهدايا النفسية المعنوية. النصيحة أغلى من كنوز الدنيا كلها، لأن نصيحة صحيحة تعدل حياتي وتعدل آخرتي. بالتالي النصيحة ثمينة جدا، ولذلك جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أول الأركان الأساسية لهذا الدين، وحماية المجتمع من الانحراف مع ما يتحمله صاحب النصيحة من تبعات. إذن نخلص من ذلك أن تحتاج النصيحة إلى أسلوب ووسيلة لنقلها، ولا بد أن تبتعد هذه النصيحة عن ألم المطرقة. هذا مهم جدا. إذا أردت أن أنصح الآخرين لابد أن تكون بقالب أو ملفوفة بلفافة لطيفة جدا تناسب ذوق المهدى إلي، ولا تناسب ذوقي أنا، إنما أدرس ذوق الآخرين أو المجموعة التي أريد أن أهدي إليهم نصائحي.